من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان والدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا جميعا من الفائزين. وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشكر الله ثم قناة الرحمة والقناة في الجامعة في الرياض، نشكرهم على هذا الجهد الذي يبذلونه في إيصال العلم إلى طلابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم أجمعين. وبعد، فمعنا متن صغير الحجم إلا أنه كبير الفائدة، ألا وهو متن الآج الرومية لصاحبه ابن آج الروم المولود سنة 72 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في السنة التي توفي فيها العلامة ابن مالك، أي أن سنة 72 و600 ودعت إماما واستقبلت إماما، وتوفي رحمه الله في سنة 23 و700 من هجرة المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي أنه مكث في الحياة 51 سنة. نسأل الله تعالى له الرحمة، ولآبائنا ولأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا، وبالله التوفيق. يبدأ هذا المتن الكريم بالحديث عن الكلام، والكلام هو الغرض من النحو، لأن الكلام يتعلق بالتركيب والنحو يتعلق بالتركيب، ومن ثم بدأ المصنف به، فعرف الكلام بذكر 4 شروط له، وهذا ما سنستمع إليه الآن. فضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه 3. رحمه الله تعالى اشترط لكي يكون الكلام نحويا 4 شروط. أما الكلام في اللغة فهو كل ما أفاد، سواء كان بلفظ أم بخط أم بحديث نفس أم بلسان حال أم بغير ذلك من الإفادات. أما النحو، الكلام في النحو فلا بد له من 4. أول حاجة أن يكون لفظا، فإذا خرج باللفظ غيره من الدوال كالإشارة والخط ونحو ذلك، فهذا لا يسمى كلاما نحويا، وإنما يسمى كلاما لغويا. وإذا نستطيع أن نقول كل كلام نحوي لغوي دون عكس، كل كلام إيه لغوي، كل كلام نحوي لغوي دون عكس. فالعلاقة بين الكلام النحوي واللغوي علاقة العموم والخصوص المطلق. الشرط الثاني أن يكون مركبا، فلا يجوز أن يكون مقتصرا على كلمة واحدة، ومن ثم قالوا إن أقل ما يتركب منه الكلام النحوي كلمتان، سواء كانت كلمتين حقيقيتين مثل جاء زيد أو محمد مؤدب، أم كان كلمة تحتوي في يعني في داخلها كلمة كاستقم، مثل ما عرف به ابن مالك الكلام النحوي في ألفيته قائلا: كلامنا لفظ مفيد كاستقم أي أنت. إذن المركب أقل ما يتركب منه كلمتان، وقد يتركب من أكثر من ذلك ثلاثة أو أربعة أو ما إلى ذلك، إنما الأقل كلمتان فعليتان يعني بالكلمتان حقيقيتان، أو كلمة وتستلزم كلمة أخرى مثل استقم. ومثل ذلك قول الله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فكلمة نعم كلام، رغم أنها كلمة مفردة إلا أنها مفهوم منها نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهذا إذن هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون مفيدا. لا شك أن كل مفيد مركب دون عكس، فليس كل مركب مفيدا، لأنه قد يتركب من فعلين أو من حرفين أو من أشياء أخرى ولكنها لا تفيد. إذن لابد أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، كقول ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد. إذن الإفادة تشمل التركيب، وأما التركيب فليس شاملا للإفادة. الشرط الرابع أن يكون بالوضع العربي، أي أن تكون كل كلمة من أجزاء الكلام مما وضعته العرب أو أدخلته في لغتنا. يبقى الوضع العربي يشمل إيه؟ يشمل الكلام الذي هو من نسيج اللغة العربية، ويشمل كذلك ما استأنسته العرب من اللغات الأخرى، مثل كلمة سندس بمعنى الحرير الرقيق، أو استبرق الحرير الثخين بالفارسية وغير ذلك. إذن المراد بالوضع الوضع العربي أساسا أو استعمالا. هذه شروط الكلام لكي يكون كلاما نحويا. أمثلة الكلام النحوي بقى مثلا: استقم، قام محمد، محمد مجتهد، وما إلى ذلك. تفضل. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. بارك الله فيك. إلى كم قسم ينقسم الكلام؟ هو الكلام لا ينقسم إلى اسم وفعل وحرف كما جاء في المتن، وإنما الذي ينقسم إلى ذلك إنما هو الكلمة. الكلمة هي التي تنقسم إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أما الكلام فينقسم إلى خبر وإنشاء، والإنشاء بدوره ينقسم إلى إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. الخبر الكلام إذن ثلاث أقسام تفصيلا ونوعان إجمالا: خبر وإنشاء، هذان هما القسمان الرئيسان. والإنشاء ينقسم إلى طلبي وغير طلبي. الخبر مثل إيه؟ مثل: جاء محمد، المطر هاطل، الدنيا بخير، إلى آخره. ده اسمه إيه؟ خبر، أي يحتمل الصدق والكذب لذاته، والمراد بذاته أي بغض النظر عن قائله. والإنشاء بدوره ينقسم إلى طلبي، ويشمل الأمر كأقرأ، والنهي كلا تسرق، والتمنية كليت الشباب يعود يوما، والنداء مثل: يا زيد أقبل، والاستفهام مثل: هل جاء محمد، إلى آخره. والإنشاء غير الطلبي يشمل الترجية مثل: لعل الله يفرج عن مصر ما هي فيه، ومثلا: والله لا ينتصرن الإسلام رغم حقد الحاقدين، والتعجب مثل: فما أجمل السماء، وما إلى ذلك. إذن الذي ينقسم إليه الكلام إنما هو الخبر والإنشاء. أما الكلمة فهي بدء الكلام، لأن الكلام يتكون من كلمات، كما يقولون: إن الجبال من الحصى. فالكلام من الكلمات، ومن ثم فتقسيم المصنف الكلام إلى اسم وفعل وحرف تجوز، كما أننا نقول عن أبنائنا إنهم أبناؤنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الحسن ابني ويقصد به الحسن ابن فاطمة رضي الله عنهما، فسماه ابنه تجوزا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام بدليل عقلي هو الاستقراء، أي تتبع النحاة جزاهم الله عنا كل خير الكلام العربي. وبالمناسبة فالكلام العربي يشمل القرآن والسنة وكلام العرب، أما كلام العرب فلا يدخل فيه القرآن. يبقى تتبع النحاة الكلام العربي قرآنا وسنة وكلام عرب نثرا ونظما، فوجدوه لا يخرج عن هذه الثلاثة: اسم وفعل وحرف. ومثال ذلك قول الله تعالى جامعا بين الثلاثة: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون، قد حرف، أفلح فعل، المؤمنون اسم. وهكذا كل الكلام العربي إما اسم أو فعل أو حرف، والحرف هنا جاء لمعنى. إذن عندنا حروف اسمها حروف معان وحروف مبان، فتقييد المصنف الحرف بأنه جاء لمعنى ليخرج به الحرف الذي تبنى منه الكلمة. فمثلا كلمة محمد الميم لا تدل على مخه، والحاء لا تدل مثلا على حنجرته، والدال لا تدل على دماغه، وإنما كل محمد يدل على كل محمد. وكلمة مثلا رجب الراء لا تدل على الرأس مثلا، والجيم لا تدل على الجبهة، والباء لا تدل على البطن مثلا، وإنما كل رجب يدل على رجب. إذن حروف المباني لا معنى لها، أما الحروف التي نقصدها كقسم من أقسام الكلمة فهي مثل إن. أول ما تسمع إن تفيد إيه؟ التوكيد. كأن تفيد التشبيه، لعل تفيد التردي، ليت تفيد التمني، وهكذا. إذن الشيخ لما قيد الحرف بأنه جاء لمعنى هذا تقييد طيب، استقاه من إمام النحاة سيبويه رحمه الله تعالى، حيث قسم في كتابه الكتاب الكلمة إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وبدأ المصنف بالاسم ليه؟ لماذا بدأ به؟ لأنه أشرف الأقسام، إذ إن الاسم يكون مسندا إليه أي محكوما عليه، ويكون مسندا أي محكوما به، ويكون فضلة. فمثلا زيد مجتهد اليوم، فزيد اسم وهو مسند إليه، مجتهد اسم وهو مسند، اليوم مسند وهو فضلة. أما الفعل فلا يكون إلا مسندا، والحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه. إذن ميزة من ميزات الاسم. كذلك الله تعالى بدأ قرآنه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وبدأ كتابه المتلو المنزل بقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، وعلم، وقال وعلم آدم الأسماء كلها، إلى غير ذلك مما يدل على أن الاسم أشرف من أخويه. أما الفعل فهو في المرتبة الثانية، أنه كما قلنا لا يكون إلا مسندا، والحرف يأتي في آخر الأقسام لأنه لا يكون مسندا إليه ولا يكون مسندا، وإنما هو فضلة. والمراد بالفضلة أنه ليس طرفا في الإسناد، وليس المراد به الفضلة التي تعني أنه يعني يمكن الاستغناء عنه. إذن الحرف فضلة يعني يا إخواننا ويا أخواتنا أنه الذي ليس طرفا في الإسناد، يعني ليس مسندا إليه وليس مسندا، بغض النظر بقى عن كونه يمكن الاستغناء عنه أم لا يمكن. هناك فضلات لا يمكن الاستغناء عنها، مثل مثلا ما نقول مثلا قول الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أو مثلا ولا تمشي في الأرض مرحا، فكلمة مرحا حال، ومع ذلك لا يمكن الاستغناء عنها. إذن مش كل فضلة يمكن الاستغناء عنها. آدي معنى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الشيخ أحد العلماء النحاة اللي هو جعفر ابن صقر رحمه الله تعالى أضاف قسما رابعا والخالفة، ولكن النحات ضربوا عن هذا القسم صفحا واستقر رأيهم على أن الكلمة إما اسم أو فاعل أو حرف جاء لمعنى. فضل. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي بس انتظر. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في الحديث عن كل قسم من أقسام الكلمة على حدة، وذكر لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة عدة علامات لتميزه عن أخويه. فالاسم يتميز بعلامات كثيرة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى اختار من هذه العلامات الكثيرة أربع علامات، في حين اختار غيره علامات أخرى وهكذا. وقد أوصل العلماء العلامات إلى أكثر من 30 علامة، علامات تتعلق بأول الاسم، وعلامات تتعلق بآخره، وعلامات تتعلق بجملته. نذكر من ذلك على سبيل المثال العلامات التي في أول الاسم: حرف النداء، فحرف النداء لا يدخل إلا على الأسماء، ومن ثم ذكر ابن مالك هذا بقوله: بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز الحصر. من علامات الاسم أو التي تكون في أوله كذلك دخول حرف الجر، ولذلك بدأ به ابن آج الروم قال: والاسم يعرف بالخفض بحروف الخفض. والمراد بالخفض هنا الجر، لأن الخفض مصطلح كوفي، أما الجر فمصطلح بصري. فالشيخ رحمه الله تعالى يزاوج بين نحات البصرة ونحات الكوفة، فاستخدم مصطلح الخفض من مصطلحات الكوفيين. إذن من ضمن علامات الاسم من أوله حرف النداء مثلا، وال ال كذلك من علامات الاسم من أوله، يقال لها تارة ال ويقال لها تارة الألف واللام، والخطب سهل. ولذلك ابن مالك يقول إيه؟ بالجر والتنوين والندى وال، وهنا يقول مثلا الألف واللام. ولذلك يقول في ألفيته: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. إذن لنا أن نقول ال ولنا أن نقول الألف واللام، لكن أن نقول ال أفضل، لأن الحرف المكون من حرفين الأولى التعبير عنه بجملته، كما نقول في هل هل ولا نقول الهاء واللام، ولم نقول لم ولا نقول اللام والميم، إذن نقول ال. من ضمن العلامات التي توجد في آخر التنوين، التنوين علامة من علامات الأسماء توجد في آخره: محمد، علي، صهن، مسلمات، حينئذ إلى آخره. والتنوين نون ساكنة زائدة تلحق الآخرة لفظا لا خطا، وتلحق وصلا لا وقفا، لغير توكيد. كلمة لغير توكيد خرج بها نون التوكيد الخفيفة في مثل قوله تعالى: لنسفعا بالناصية، وفي مثل قوله تعالى: ولا يكون من الصاغرين. فعندما نرى الرسم العثماني نجد التنوين، والتنوين هنا ليس تنوينا بالمعنى الاصطلاحي، لأنه هنا للتوكيد، وقد قلنا إن التنوين لغير توكيد، لكنه رسم في المصحف تنوينا. والخط العثماني لا يقلد وله أسراره وبركته، فليقول لنا: قف على هاتين الكلمتين لنسفعا، كما نقول: رأيت لا ولا يكون إلى آخره. إذن من علامات الاسم في آخره التنوين. كذلك من علامات الاسم في آخره ياء النسب المشددة، كمصري وعراقي وسوري ومكي، بالمناسبة مكي مش مكي، وزير العدل اسمه أحمد مكي، نائب الرئيس السابق اسمه محمود مكي وليس مكي كما هو سائر على الألسنة للأسف الشديد، لأن البلد اسمها إيه؟ مكة، أول بلد ووضع أن أول بيت وضع الناس الذي ببكة مباركة، فتسمى تارة بكة وتسمى تارة مكة. إذا من علامات الاسم في آخره ياء النسب المشددة. من علامات الاسم أيضا التثنية، فالتثنية من خصائص الأسماء وهي من خصائص العربية، فلا يوجد في غير العربية تثنية، وإنما إما مفرد أو جمع. أما اللغة العربية فتميزت بوجود التثنية، محمد المحمدان، ولد الولدان، بنت البنتان، كذلك الجمع بأنواعه المختلفة، هذا من خصائص الأسماء، أي أنه لا يوجد لا في الفعل ولا في الحرف. من خصائص الاسم كذلك التصغير، رجيل في تصغير رجل، وقليم في تصغير قلم، وهكذا. إذن الاسم يتميز بعلامات من أوله وبعلامات من آخره وبعلامات من جملته. الشيخ رحمه الله تعالى كما قلنا ذكر للاسم 4 علامات. العلامة الأولى الخفض أي الجر، والعلامة الثانية التنوين، والعلامة الثالثة دخول الألف واللام، والعلامة الرابعة حروف الخفض. أي أن الشيخ ذكر الخفض علامة وحروف الخفض علامة أخرى. فمثلا عندما نقول مررت بمحمد، ما الدليل على اسمية محمد؟ دخول حرف الخفض الباء، كذلك أنه مجرور. وأيضا من علاماته في التنوين هنا مررت بمحمد ضاحكا مثلا إلى آخر. إذن العلامات اللي الشيخ رحمه الله تعالى ذكرها الخفض وحروف الخفض والتنوين وال، إلى جانب العلامات التي ذكرها ابن مالك، إلى جانب العلامات التي ذكرها غيره. ثم استتبع الحديث عن حروف الخفض أن يذكر لنا بعض حروف الخفض، فقال وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى والباء والكاف واللام ورب وما إلى ذلك. حروف الخفض 20 حرفا، الشيخ رحمه الله تعالى ذكر منها حوالي 9 أحرف. قل يا بني وهي وحروف الخفض وهي من وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. أيوة، من ضمن أيضا الحروف أحرف القسم، أحرف القسم اللي هي الواو والباء والتاء. تقول والله لأنصفن المظلومة، بالله لأعملن الخير، تالله لأذاكرن بجد. والقرآن الكريم جاب الثلاثة، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، تجرأوا على الحلف كذبا أمام الله في الآخرة كما تعودوا ذلك في الدنيا. وقال وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وقال جل ثناؤه على لسان إخوة يوسف عليه السلام تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فالواو حرف جر وقسم، وكذا الباء وكذا التاء. الباء تستخدم للقسم ولغيره، ولذلك يقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه الباء ليست للقسم، لكن لما يقول وأقسموا بالله جهد أيمانهم هذه باء القسم. إذن الباء تستخدم في القسم وفي غيره. من أحرف الحروف الخفض المعتاد ذكرها مثلا خرجت من مصر إلى الأردن مثلا، من ذلك قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إبعاد الآية دي جمعت بين من وإلى، من لابتداء الغاية زمانا أو مكانا أو غيرهما، وإلى لانتهاء الغاية زمانا أو مكانا أو غيرهما. إذن من وإلى من حروف العطف الجر المعروفة. كذلك في تفيد الظرفية، مثل الماء في الكوب، الماء في الثلاجة، وكذا وقد تفيد غير ذلك. اللام لمعان متعددة، منها مثلا الملك، الملك لله، الملك لله يومئذ يحكم بينهم، مثلا تفيد الاستحقاق، يعني الحمد لله أي الذي يستحق الحمد وحده والله. تفيد أيضا الاختصاص، كأن نقول الثوب لزيد وهكذا. واللام معاني كما قلنا كثيرة، كل حرف من هذه الحروف يا إخوة له حروف معاني كثيرة، لكن نقتصر على أشهر المعاني. الكاف للتشبيه، مثل المعلم كالأبي في الحنو والرقة، وقد يكون المعلم أفضل من الأب، ولذلك يعني يقول أحدهم أفضل أستاذي على أبي، لأن أبي يعطيني ما يفنى، أما أستاذي فيعطيني ما يبقى. إذن الكاف للتشبيه. ذكرنا من، وذكرنا إلى، والباء، والكاف، واللام، وفي. ومن ضمن أيضا رب، رب حرف يفيد التكثير كثيرا والتقليل قليلا، فمن إفادتها التكثير، رب أخ لك لم تلد أمك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، هذا واضح ومشاهد أماما. ومن إفادتها التقليل قول الشاعر ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان، ألا رب مولود وليس له أب، يعني به عيسى عليه السلام، وذي ولد لم يلده أبوان يعني به آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن هذا في غاية القلة. إذن أدرب، وهذه من وإلى، والكاف والباء واللام وفي، وعندك من تاني يا ابني؟ وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. نقول وأحرف القسم، بدل ما نقول حروف القسم نقول أحرف القسم أفضل. يعني ليه؟ لأن أحرف جمع قلة، وإحنا نعرف إنهما ثلاثة بس، الواو والباء والتاء، أما حروف فجمع كثرة، يعني حروف على وزن فعول جمع كثرة، وأحرف على وزن أفعل جمع قلة، والواو والباء والتاء ثلاثة، يبقى أحرف القسم أفضل من هذا. من حروف الجر أيضا حتى، قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى حين، إذن من حروف الجر أيضا حتى. من حروف الجر كذلك في بعض الأشياء، مثلا كلمة متى عند قبيلة هزيل، مثلا متى لجج خضر لهن نئيج، لعل في لغة عقيل، مثلا لعل أبي المغوار منك قليل، ولكنها استعمالات القليل. فضل. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. ماشي. نحض. ميز. الفعل له علامة، بعد الشيخ رحمه الله، شكرا، ما تحدث عن علامات الأسماء، يعني استطرد فذكر علامات الأفعال. وعلامات الأفعال كما قلنا ليست منحصرة في الأربعة التي ذكرها المصنف، يعني هنا الشيخ ذكر لنا إيه؟ قد والسين وسوف وتاء التأنيث. ابن مالك مثلا قال إيه؟ قال عن علامات الفعل بشا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، بتا فعلت أو فعلت أو فعلت، يجوز تثليث التاء مضمومة للمتكلم، مفتوحة للمخاطب، مكسورة للمخاطبة. بتا فعلت وأتت أي تاء التأنيث الساكنة، ويا المؤنثة المخاطبة، ونون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة، مباشرة كانت أو غير مباشرة. إذن يوجد اشتراك بينهما في إيه؟ تاء التأنيث الساكنة، واشتراك بينهما في ماذا؟ في يعني عندك عندك إيه تاني؟ يعرب تاء التأنيث قد والسين والسين وسوف وتاء. إذن يشتركان في تاء التأنيث الساكن، لكن ابن آج الروم ذكر قد، ذكر السين، ذكر سوف، ابن مالك ذكر نون التوكيد وذكر ياء المؤنثة المخاطبة. هناك علامات مشتركة بين العالمين، وهناك علامات ذكرها أحدهما وذكر الآخر علامات أخرى. ونقول وبالله التوفيق إن للفعل بعامة علامات تصل إلى 7، ولكل نوع من أنواع الأفعال علامات تخصه. فمثلا العلامات العامة قد توجد في الفعل ولا توجد في الاسم والحرف، تدخل على الماضي والمضارع. فمن الماضي قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون جامعا بين الحرف والفعل والاسم، فالدليل على فعلية أفلح قد، وهو فعل ماضي. ومن ذلك أيضا قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، قد نعلم يواسي الله تعالى حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. إذن قد من علامات الفعل بعامة والماضي والمضارع بخاص. وإذا دخلت قد على الماضي أفادت إما التحقيق وهو المعنى الشائع أو التقريب، أو التقريب زي ما يقول المصنف المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة أي قربت الصلاة أن تقام. وإذا دخلت على المضارع أفادت التكثير أو التقليل أو التحقيق. التحقيق كقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، وقد نرى تقلب وجهك في السماء تحقيق. التقليل زي ايه؟ قد يجود البخيل، قد يشجع الجبان. التكسير مثل ايه؟ قد ينال المتمني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. قد يبلغ المتمني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. إذن قد من علامات الفعل بعامة ومن علامات الماضي والمضارع بخاص. عندنا تاء التأنيث الساكنة، لماذا قيدت بالساكنة؟ لأن تاء التأنيث المتحركة تكون في الاسم والحرف، تكون في الاسم مثل هذه مسلمة، وفي الحرف مثل لا تاء في قوله تعالى ونادوا ولا تحين مناص، مثل ثمة في قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. إذن تاء التأنيث الساكنة هي التي تكون من علامات الفعل بعامة والماضي بخاصة. من علامات إيه؟ الفعل بعامة أي لا توجد في الاسم والحرف. ومن علامات الفعل الماضي بخاصة أي أنها لا توجد في المضارع ولا الأمر، مثل جاءت فعاد، قامت فاطمة، أكرمت نوال، كانت هند عندنا، إلى آخره. تاء التأنيث الساكنة قد يعرض لها الحركة بأن تكسر لالتقاء الساكنين، إذ قالت امرأة عمراء، أو تفتح للتناسب قالت أتينا طائعين، أو تضم للإتباع كقوله تعالى على لسان امرأة العزيز وقال تخرج عليهن، وقال تخرج عليهن، وضمت التاء في قراءة ورش عن نافع للإتباع. إذن هذا لا يخرجها عن أن وضع تاء التأنيث السكون. من علامات الفعل بعامة والمضارع بخاصة السين وسوف ولم ولن. فمثلا السين للاستقبال القريب، قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، سيقول لك المخلفون. سوف تفيد الاستقبال البعيد، قال الله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام عندما طلب منه أولاده أن يطلب من الله المغفرة لهم، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي، سوف أستغفر لكم ربي. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآية. إذن السين وسوف من علامات الفعل بعامة والمضارع بخاصة. كذلك لم ولن من علامات الفعل بعامة والمضارع بخاصة. لم حرف نفي وجزم وقلب. قال الله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل ثناؤه: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. عن المنافقين لأن عزوا بالله منه ولعنهم الله. لن للمنفي في المستقبل مثل إيه؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. هذا عن اليهود عليهم لعائن الله وملائكته والناس أجمعين. فالله تعالى يقول متحديا لهم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وهي لن تفيد الاستقبال ولا تفيد التأبيد كما زعم العلامة الزمخشري. إذن هذه بعض علامات الفعل. كذلك من علامات الفعل بعامة والمضارع والأمر بخاصة نون التوكيد. نون التوكيد تتصل بالمضارع كقوله تعالى: على لسان إبراهيم عليه السلام: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتتصل بالأمر مثل: اقرأن الصحيفة، اقرأن الصحيفة، أو اقرأن القرآن. مثلا: تحدثن برفق، عاملن الناس بما تحب أن يعاملوك به. إذن النون التوكيد من خصائص الفعل بعامة والمضارع والأمر بخاصة. كذلك ياء المؤنثة المخاطب وتتصل بالمضارع والأمر. وقد جمع الله تعالى بينهما في قوله: فإما ترين من البشر أحدا فقولي. فإما ترين اتصلت بالمضارع، فقولي اتصلت بالأمر. إذن هذه بعض علامات الفعل بعام: قد ماضي مضارع، السين وسوف ولم ولن للمضارع خاصة، الياء المؤنثة المخاطبة ونون التوكيد للفعلين المضارع والأمر بعام. كذلك هناك علامات أخرى للماضي، مثلا إلى جانب تاء التأنيث الساكنة تاء الضمير المتحركة. وذلك قال ابن مالك: قال إيه؟ بتا فعلت وأتت. وقال: وماضي الأفعال بالتامز، بالتاء أي تاء التأنيث الساكنة وتاء الضمير المتحركة المسمى تجوزا تاء الفاعل. المضارع يتميز بأنه يبدأ بأحد أحرف أنيت وبنفس الوقت يقبل دخول لام عليه. طب الأمر بقى، الأمر له علامة تتضمن شيئين معنويا ولفظيا. المعنوي هو دلالته على الطلب بالصيغة، واللفظي هو قبول ياء المؤنثة المخاطبة أو نون التوكيد. هذه علامات الفعل بعامة وعلامة كل نوع على وجه الخصوص. فضل. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الحرف أخوه الثالث، لا يقبل علامات الأسماء ولا يقبل علامات الأفعال. علامات الأسماء إيجابية، علامات الأفعال إيجابية ثبوتية. أما علامات الحرف فإيه؟ عدمية. ولذلك ابن مالك قال إيه بعدما تحدث عن علامات الأسماء والأفعال؟ قال: سواهما الحرف. سوى الاسم والفعل الحرف. عندك ثلاثة، واحد واثنين ذكرت علامات لكل منهم، إيه بقى الثالث؟ علامته أنه لا يقبل هذا ولا ذاك. ولذلك الحريري رحمه الله تعالى قال إيه؟ والحرف ما ليس له علامة فقس على قول تكن علامة. يعني الحرف علامته سلبية. والشيخ ابن مالك مثل لنا بثلاث أنواع من الحروف: هل حرف مشترك يدخل على الأفعال والأسماء، في حرف خاص بالأسماء، لم حرف خاص بالأفعال. ماشي يا سيدي. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تمام. الإعراب هو الهدف من النحو، يعني أن الإعراب لا يكون إلا مع التركيب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة. الكلمة دي تشمل إيه يا أولاد؟ تشمل الاسم والفعل المضارع. تشمل إيه؟ الاسم والفعل المضارع. يبقى هذا من باب العام المراد به الخاص. أما يقول الكلم تشمل الاسم والفعل والحرف. ولذلك ابن مالك بيقول واسم وفعل ثم حرف الكلم. لكننا نجد أن الحرف لا يعرب، يعني لا يدخل فيه الإعراب، والفعل الماضي والأمر لا يدخل فيهما الإعراب، وإنما الإعراب تغيير أواخر الكلم. إيه هي الكلم دي؟ الاسم والفعل المضارع الذي لم تتصل به نون النسوة ولم تباشر نون التوكيد. ها؟ مع اختلاف العوامل. يعني ايه مع اختلاف العوامل؟ يعني تقول مثلا جاء محمد، اكرمت محمدا، سررت من محمد، تغير اخر الدال في محمد دن دن دن. ها؟ الاول فاعل جاء محمد، فالعامل اقتضى رفعه وهو الفعل. اكرمت محمدا دن منصوب لأنه تقدمه ما ينصب ألا والفعل. سررت من محمد هنا عامل الجر من. إذن تغير آخر الاسم لتغير العوامل الداخلة عليه. هذا التغيير يظهر على أي حرف من الحروف يا أخوة؟ يظهر على الحرف الأخير، على الحرف الإيه؟ الأخير. إما حقيقة كما مثل، أو حكما زي إيه؟ هذا أب وأكرمت أبا وسررت من أب. فكلمة أب أصله أبو، حذفت الواو اعتباطا فانتقل الإعراب من الواو التي هي الآخر إلى الباء. إذن ده اسمه إيه؟ آخر حكما، حكما، لأن الباء ليست في الحقيقة هي آخر الاسم، بل إن الاسم آخر واو بدليل التثنية أبوان، وبدليل المصدر الأبوة. ومثل أب في هذا أخ وحم وفم ويد وما شكل ذلك. إذن تغيير أواخر الكلم، الأواخر كما قلنا إما حقيقة أو حكما، والكلم كما قلنا اسم فعل مضارع لتغير العوامل الداخلة عليها. إذن خرج التغيير الذي ليس للآخر، أو التغيير الذي لم يقتضي عامل، فهذا وذاك لا يسمى كلاهما إعرابا. مثال الإعراب في الفعل المضارع قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب، أي يحب فعل مضارع مرفوع لتجرد من النصب والجر. طيب يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله، يبقى يريد فعل مضارع مرفوع لتجرده، أن يخفف ده مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ومثل قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيلد ويولد ويكن هذه أفعال مضارعة مجزومة بمين؟ بلم، وعلامة جزمهن إيه؟ السكون. إذن جبنا أمثلة للاسم وجبنا أمثلة للفعل المضارع، والتغير نشأ عن عامل، والتغير في الآخر وليس في غير الآخر. أما إذا كان التغيير في غير الآخر فلا يسمى إعرابا، وليس معنا في علم النحو، بل يمكن أن يكون تبع علم الصرف مثلا. آدي ما يتعلق بالإعراب. تضرب. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. بارك الله فيك. الإعراب أربعة أنواع: رفع ونصب وجر وجزم. ابن مالك أشار إلى هذا في الألفية، وأنا أنصحكم أيضا بحفظها. والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحولا أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. شوفوا هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن للإعراب أربعة أنواع، وهذا الإعراب بدوره ينقسم إلى إعراب مشترك وآخر مختص. فالإعراب المشترك الرفع والنصب، ويكونان في الأسماء والأفعال. المراد بالأفعال إيه كما قلنا من قبل؟ ها الفعل إيه؟ المضارع. المضارع. يبقى إذن إذا أطلق الفعل يراد به إيه؟ المضارع. فهو من باب العام الذي أريد به الخاص، كقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالمراد بالناس هنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن الرفع والنصب يوجدان فين؟ في الاسم والفعل المضارع. زي ايه؟ يفوز زيد بالجائزة، فيفوز فعل مضارع مرفوع وزيد فاعل مرفوع. طيب والنصب يكون ايضا في الاسماء والافعال، مثل ان الكافر لن يفلح. ان ايه؟ الكافر اسم ان منصوب وعلامة نصب بفتح الظاهر، يفلح مضارع منصوب بلن وعلامة نصب بفتح الظاهر. طيب والجر بقى خاص بالاسم، واحنا قلنا ان الجر من علامات الاسماء وهو ايضا من خصائص الاسماء، مثل وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء يبقى مجرور بفي علامة جره الكسرة الظاهرة. من المؤمنين رجال، من المؤمنين يبقى ده مجرور بمن وعلامة جر الياء إلى آخرة. يبقى إذن الجر خاص بمين؟ بالاسم. والجزم خاص بإيه؟ بالفعل المضارع، مثل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب المحصلة بقى يا إخوة إن الاسم يدخل كم نوع من أنواع الإعراب؟ الرفع والنصب والجر. الأولان يشتركان مع الفعل والثالث خاص، لكن قصدي أقول إن كل ثلاث دول من الأسماء. طب والفعل المضارع؟ يبقى رفع ونصب وجزم. يبقى رفع ونصب مشتركان، جر خاص بالاسم، جزم خاص بمين؟ بالفعل المضارع. قاله والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. فضل. باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. بارك الله. الرفع يا أخوانا، أولا الرفع ده احنا قلنا يشترك فين؟ أسماء أفعال المضارعة. طيب علامة الرفع الأصلية إيه؟ الضمة. ابن مالك قال لنا يا حلوين فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينور نحو جاء أخو بني نمر. إذن علامات الإعراب الأصلية: الضمة علامة الرفع، والفتحة علامة النصب، والكسرة علامة الجر، والسكون علامة الجزم. فإذا رأيت غير ذلك فقل إنه إعراب فرعي. ولذلك ابن مالك قال إيه؟ وغير ما ذكر ينوب. وغير إيه؟ ما ذكر إيه؟ إذن علامات الإعراب الأصلية إيه؟ الضمة وارفع بضم، الفتحة وانصبا فتحا، الكسرة جر وجر كسرا، السكون واجزم بتسكين. أظن أربعة دول في منتهى السهولة. طيب نخص بقى الرفع بقى. علامات الرفع بقى كما ذكر الشيخ كام؟ أربعة، منها علامة أصلية وثلاثة فرعية: الضمة، الألف، الواو، النون. الضمة الألف الواو إيه النون، يبقى علامة أصلية مين؟ هي مين؟ الضم. والتاني والتالت والرابع علامات إيه؟ فرعية. طيب الضمة يا حلمي تكون فين؟ الضمة يعني تكون علامة رفع في، نعد على صوابعنا كده، المفرد أقبل القطار، رست السفينة على الميناء، رست السفينة أقبل القطار، أدي مفردة، مرة مذكر ومرة إيه مؤنث، أدي المفرد. طيب والضمة دي تكون ظاهرة ومقدر، ظاهرة كما مثل، طب مقدرة زي إيه؟ بقى بعث موسى إلى بني إسرائيل عليه السلام، موسى يتعرف إيه؟ نائب فاعل مرفوع الضم والضم المقدر. طيب أقبلت ليلى، يبقى المقدرة برضو أيضا. نعم نلتقي لعدة دقائق، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والمدد والسداد والرشاد لنا ولجميع العباد في الدنيا في يوم التنال. ذكرنا أن الضمة تكون علامة رفع في المفرد وتكون ظاهرة ومقدرة، ذكرنا أقبل القطار، رست السفينة، آل مفرد مذكر ومؤنث وعلامة أصلية ظاهرة. نقول بعث موسى إلى بني إسرائيل السلام، نائب فاعل مرفوع بضمة مقدرة، الألف بتاع الزر اسم مقصور. ومثلا نقول أقبلت نجوى، يبقى إذا النجوى برضو مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع منظور التغل، نعم منظور التعسر. طيب الضمة أيضا تكون في جمع التكسير، مثل جاء الرجال أو جاءت الرجال، ومنه قوله تعالى قالت الأعراب آمنا، يبقى ده جمع تكسير مرفوع بضمة ظاهرة. طب ضمة مقدرة زي إيه؟ الجرحى محتاجون إلى العناية والرعاية، الجرحى يبقى ده جمع تكسير مرفوع بضمة مقدرة على الألف للتعذر لأنه اسم مقصور. يبقى جبنا اسم جمع تكسير مذكر ومؤنث لعلامة ظاهرة اللي هي الرجال ومثلا ايه السفن، وجبنا الايه علامة مقدرة اللي هو زي ما قلنا ايه الجرحى والمرضى وما إذا. كذلك الضمة تكون علامة رفع للجمع المزيد بالألف والتاء، وهو الذي يسميه ابن آج الروم وغيره جمع المؤنث السالم، يبقى احنا بنسميه ايه يا اخوانا؟ الجمع المزيد بالألف والتاء. لماذا جنحنا إلى هذا الاصطلاح؟ لأن هذا الجمع منه ما يكون مفرد ومذكرا زي حمامات، وإحنا بنقول جمع مؤنث سالم، زي يبقى جمع مؤنث ومفرد ومذكر حمامات وإسطبلات وجنيات. طيب ركعات، تغيرت الكاف في حالة الإفراد أو في حالة الجمع من السكون إلى الفتح، فكيف يكون سالما؟ ومن ثم نسميه الجمع المزيد بالألف والتاء. قال ابن مالك وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معه، فالفتيات مؤدبات، آل الجمع المزيد بالألف والتاء مرفوع بالضمة الظاهرة. طب الضمة المقدرة زي إيه؟ فتياتي مؤدبات، فتياتي، فتيات من فتياتي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، إذا الجمع المزيد والفتاء مما يرفع بالضمة أيضا ظاهرة ومقدرة. طب نمرة أربعة، الفعل المضارع الذي تجرد من الناصب والجازم ولم يتصل آخره بشيء، زي إيه؟ يرجع لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب، يبقى ده مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة تجرده من النصب والجاز. طب المقدرة زي ايه؟ يرضى الله عمن يخلص في عمله، يرضى الله عمن يخلصه، قد يرضى فعل مضارع مرفوع لتجرده وعلى بترفع الضمة المقدرة على ألف التعذر، يخلص مرفوع بالضمة الظاهرة. اذا هذا المثال جمع بين المضارع المرفوع بضمة مقدرة وبضمة ظاهرة. إذن الذي يرفع بالضمة كم حاجة يا إخوانا؟ أربعة، المفرد، جمع التكسير، الجمع المزيد بالألف والتاء، المضارع الذي صح آخره ولم يتصل آخره بشيء. طيب الألف، الألف دي علامة لرفع المثنى والملحق به، لرفع إيه؟ المثنى والملحق. في المثنى زي إيه؟ قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان، يبقى رجلان فاعل مرفوع بالفعل أطراف الألف نيابة عن الضمة المثنى. طب ملحق بالمثنى زي إيه؟ اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. اثنان مبتدأ مرفوع على رفعه الالف لانه ملحق. طب ملحق بالمثنى ليه؟ قال لانه ليس لمفرده، ليس له مفرد من لفظه. طيب الواو علامه رفع لشيئين، علامه رفع ايه لشيئين؟ مين هما او ما هما؟ جمع المذكر السالم، قد افلح المؤمنون، المؤمنون فاعل مرفوع بالفعل وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر سالم. طيب ملحق بي زي ايه؟ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يأتل ايه؟ أولو الفضل، أولو فاعل مرفوع بالفعل الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع. طب ملحق ازاي؟ ليس له واحد من لفظ، لأن واحد أولو صاحب. طيب النوع الثاني مما يرفع بالواو الأسماء الستة اللي الشيخ رحمه الله سماها الخمسة، كان لهم أخ تاه ولأه شبوي اللي هو هانو، هانو فهي ستة وليست إيه؟ ها خمسة. زي إيه؟ وأبونا شيخ كبير، شوف وأبونا، يبقى أبو من أبونا مبتدأ مرفوع بالابتداء رفع الواو نيابة عن الضمة لأنها من أسماء الإيه؟ الست، أبو مضاف وناه مضاف إليه. طيب أيضا من علامات الرفع يا أخوانا ثبوت النون، ثبوت النون، وذلك خاص بالمضارع الذي لحقته ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، وهو المسمى بالأمثلة الخمسة. ها مثل إيه؟ الرجلان يحبان الخير، وأنتم تحبون الخير، وأنت تحبين الخير. فيحبان، يحبون، تحبين، أفعال مضارعة مرفوعة لتجردها من النصب والجازم، وعلامة الرفع ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأمثلة الخمسة، وألف الاثنين فاعل، واو الجماعة فاعل، وياء المؤنثة المخاطبة فاعل. إذن علامات الرفع أربع، علامة أصلية هي الضمة قلناها في المجالات بتاعتها إيه، وعلامات فرعية هن الألف في المثنى والملحق به، والواو في جمع مذكر السالم ملحق بها الأسماء الستة، وثبوت النون في الأمثلة الخمسة. طب ليه قلنا الأمثلة الخمسة وقلناش الأفعال الخمسة زي الشيخ مال؟ لأن لو قلنا الأفعال الخمسة لكان المراد بها خمسة أفعال محددة، إنما الأمثلة الخمسة دي قوالب، يعني كل فعل مضارع اتصلت به ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، يعني ممكن تيجي من كل تيب من كل فعل مضارع هذه الأمثلة. يخبزان، يخبزون، تخبزان، تخبزون، تخبزين، يعجنان، يكنس، إلى آخره. أي فعل مضارع في مخك ممكن تجيب منه خمسة صور، ومن ثم آثرنا أن نعبر عنه بالإيه؟ بالأمثلة الخمسة. هذه علامات الرفع الأصلية والفرعية. اقرأ يا بني باشا الفقرة. وللنصب خمس علامات، للرفع أربع علامات سريعا، للرفع للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، اللي احنا قلنا الجمع المزيد بالألف والتاء، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخره لا ألف ولا واو ولا نون، لأنه ساعتها يكون من الأمثلة الخمس، ولم يتصل به لا نون النسوة لأنها سكون مبني، ونون التوكيد الخفيفة أو التيه الموسطة يكون مبني، ومن ثم قلنا إيه؟ الذي لم يتصل آخره بشيء. حاضر. نعم. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي لون الستة: أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك. نعم ستهم. أيوة. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، والملحق بها وإحنا جبناه كل ده شرحناه. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة أو ضمير المؤنثة المخاطبة. نعم. وللنصب نقف عند هذا إن شاء الله. إلى هنا ننتهي في هذه الحلقة، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد لنا جميعا، وإلى الملتقى غدا إن شاء الله تعالى فيما بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى، حيث نبدأ من وللنصب خمس علامات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.